والحق أن ما يتهارف به هؤلاء لا يصعد إلى أن يكون شبهة تحتاج إلى دفعها ورديها، لا، كلام قديم يعاد اليوم، وعبارات كما قد أشار أخونا الشيخ أبو همام قد طبخها أهل السنة رداً ودفعاً ونقضاً، يعيدون ما قاله الحلبي، ويعيدون ما قاله المأربي، ويعيدون ما قاله فالح الحربي، يعيدون ما قاله عبد الرحمن عبد الخالق حذو القذة بالقذة. فأنت يا طالب العلم اصرف همتك للطلب، واجعل وقتك عامراً بالتحصيل، إياك أن تخدع بأنك تواكب الساحة. مناخ عفن، إيش تواكب؟ ماذا تواكب؟ تواكب التسجيلات المسربة؟ خائن يجلس في مجلس، والمجالس بالأمانات، وقد يستأمن على المجلس، وما تدري إلا وقد طار بهذا المجلس مشرقاً ومغرباً تسجيلاً خسيس دني. قد كنت أتألم كما يتألم غيري قديماً قبل عدة سنوات من مثل هذه الأخلاق التي لا تمت إلى الرجولة بصلة، فضلاً على أنها تمت إلى الاستقامة والتدين. لست برجل تدخل مجالس الفضلاء، وقد تدخل مجالس العلماء وتصطحب آلة تسجيل كي تسجل عليهم، ثم تعد نفسك من الرجال، لا والله ولا شبه رجل. هذه خسة ودناءة يترفع عنها عامي ما قد خبر الكتاب والسنة، لكنه تربى تربية صالحة ونشأ في بيت فاضل. لذلك معاشر طلاب العلم، العفن الذي تراه اليوم عبر صفحات الإنترنت، أولاد، أطفال، أحداث، أبو فلان، أبو فلان، أبو فلان، وصار المجاهيل أيضاً مصدر التلقي، والحمقى والمعتوهون صاروا قادة في الفتن، كأمثال العتيبي هذا الأحمق المعتوه، لم أرى أحمق منه، وحق أن يقال أحمق من ابن عطايا، مثل سائر. وهكذا أيضاً تضيع كثير من أوقات إخواننا عبر صفحات التواصل في ملاحقة هذه الأمور، ساقات. أنصحك طالب العلم وتدعو لي يوماً من الأيام أن تعطي هذه الأمور ظهرك، إلا ما كان من كلام العلماء الكبار فحبذا وحيأهلا. وقد نطق العلماء بالحق في هذه الفتنة، وتجلى كل شيء واتضح، فما بقي إلا أن تؤمن إيماناً جازماً أن الله يصطفي لدينه من يشاء، ويختار من عباده من يشاء كي يسلموا من مغبة الفتن، وألا يتزعزع دينهم ومنهجهم. لذلك معاشر الأحبة، الوقت الوقت، والوقت أولى ما اعتنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. إياك أن يضيع وقتك، حياتك، مراجعة العلم ودراسته، فإن العلم حياته مذاكرته، وآفته هو النسيان. لذلك ينبغي عليك أن تنصرف. قد كان شيخنا رحمه الله مقبل ابن هادي الوادي أكثر عليه الطلاب حول سلمان وسفر، سلمان العودة وسفر الحوالي، سلمان سفر، سلمان سفر، وتأتي الأوراق على الطاولة. فغضب الشيخ قال: أبغيك أفضل من سلمان، وأبغيك أفضل من سفر، فدع عنك نهبا صيح في حجراته، وهاتي حديثا ما حديث الرواحل، هاتوا لي علما، هاتوا لي تحقيقا، هاتوا لي حفظا، هاتوا لي دعوة. إيه سلمان سفر، سلمان سفر، قال قال قال قال، مع تأييده لقرار اللجنة الدائمة بسجن الرجلين لما قد أفسدا. لذلك معاشر طلاب العلم، أرى انتهاباً للأوقات، والعدو يريد أن يشغلكم بالمهاترات والقيل والقال، على حد سواء. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا.